Haya, kisha anasema subhanahu wa ta'ala baada ya aya hiyo, waja'ala al-qamara fihinna nura, na akaufanya mwezi katika hizo mbingu ni nuru. وجعل القمر قمر فيهن نورا للارض ومن فيها. لكن ابن جرير بدا تفوت وجعل القمر فيهن نورا اي يقول وجعل القمر في السماوات السبع نورا ان معنى مويزو نملك بكل صوت سبع كما نقول يا ابن جرير. وجعل القمر والشمس فيهن سراجا بها وبنح الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل. وجعل القمر فيهن نورا كوفن مويز كتك هزو بيب لنور. وجعل الشمس سراجا كالفن جو نتا. وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا. وعبر في حق الشمس بالسراج وفي القمر بالنور لأن نورها أشد وأتم ولأنها تبعث الحرارة بخلاف القمر فنوره ضعيف ولا حرارة فيه. ونسمى أمي عبري هابا كتك حق يجوه كسمى السراج كتك مويزة سمى النور وسبب نور يجوه لأشد وأتم لنور إلي يقوى كالي إلي يتمية na inatoa joto, inachoma, ndio maana inaitwa siraj. Siraj ni taa inayochoma, ina harara ndani yake. Bi khilafi al-qamar, mwezi hata uwake vipi, fanuruhu dhaif, ukilinganisha na jua nuru yake inakuwa ni dhaif. Wala harara tafu, wala haichomi, hamna harara. Kwa mtu anasikia joto, mwezi umewaka sana kwa sababu mwezi unaakisi nuru yake. Allah ameutia nuru. Falyuadhin almuadhin. Tayyib. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kuwa al-qamara nura wash-shamsa siraja, na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal-qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نيالي الله سبحانه وتعالى اللي يفانيا مويزي جوا كوني ضياء لموانغا موانغازا والقمر نورا لك يفانيا مويزي كوني نور. وقدره منازل لك يجالي لك يقدري يي فيتو فيك معلوم زي الانجيزة كبيتا 28 na vitu vyake 28 inapita manazil. Wakadarahu manazil litaalamu adad as-sinina wal hisab, ili mpate kujua idadi ya miaka, mpate kujua idadi ya miaka na hisabu, mpate kuhesabu, mpate kujua pia kuhesabu. Litaalamu adad as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq يفصل الآيات لقوم يعلمون. كل كتك الإسراء يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الآيات لكن المشاهد يقول هي كتك آيات الله الكبرى أن الشمس أعظم من آية القمر، أن آية الشمس أعظم من آية القمر لشدة ضوئها وتوهجها كسبب يولي موانغازا وكي مكالي نقولي كتشو مكواكي. الله سبحانه وتعالى أكجالية كجوة كبتكالا مشانا لبنا وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا سراجا وهاجا katika sura An-Naba ta yeye kuzagaza ni mwanga wenye kuzagaza. kisha Allah subhanahu wa ta'ala akarudi tena kutaja baadhi ya wanachuoni wanaeleza kwamba hizi alkawakibu sayara, kwa sababu kuna nyota zinaitwa alkawakibu sayara, zinaitwa sayari zile kwa sababu zinatembea katika aflak, na kuna ambazo ni thabita. Sasa zile alkawakibu sayara, kuna baadhi wanachuoni wanasema iliyo karibu zaidi katika sama fi samai dunia ni alqamar, kisha mbingu ya pili kuna utarid, kisha mbingu ya tatu kuna zuhra, kisha mbingu ya nne sijui kuna jua, mirikhi mbingu ya tano, almushtari mbingu ya sita, na zuhali mbingu ya saba. Ina kweli? Ina maana hayo ni kweli? Tutashangiliwa. Maneno haya ni kweli ndani yake. Nani ana aya ya kuonyesha kwamba si sahihi kwamba hizo mbingu nyingine zina nini, zina kawaki? قولوا لا السماء ذات البروج لا أبقى كم بينجو إن البروج كم من بين مناك الأنجس كم بينجو إن البروج كم من بين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح كم بينجو الدنيا بمصابيح نتوني سوما يكتب سورة الملك mbingu nyingine zote zijapambwa kwa nyota yoyote, yani kwa taa za aina zote. Kwa hiyo kama ikiwa ni muradi zile tofauti za aflaki kwamba hii iko mbali zaidi kuliko nyingine, ni sawa, lakini kuwa iko ndani ya mbingu ya nne, mathalan kusema al-qamar fi samai dunya wal-utarid fi samai athaniya wa az-zuhra fi athalith. Zuhra inaitwa Venus kwa Kiingereza, zuhra inaitwa Venus, nyota moja nzuri na ndio iliyowaka sana kuliko nyota zote baada ya mwezi, Zuhura. Kwa hiyo kusema kwamba hii kwenye mbingu ya tatu, si mbingu ya ngapi, na jua liko mbingu ya nne, ni maneno fihi ma fihi. Ikusudiwa mbingu sasa, kwa maana ya mbingu za samawati saba, itakuwa fihi ma fihi. Baadhi ya ahlul ilmi wanalikataa hili. Ndio tumalizie. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akarudi tena kukumbusha asili ya kuumbwa mwanadamu, kwa mwanadamu ameumbwa kutokana na asili gani, ili ajitambue. Akasema subhanahu wa ta'ala, wallahu ambatakum min al-ardhi nabata, na Allah amewaumba nyinyi kutokana na ardhi, kuwaumba ay ansha'akum, ambatakum ay ansha'akum, amewaumba nyinyi min al-ardhi kutokana na ardhi, min turab al-ard, Allah amewaumba kutokana na udongo na mchanga wa ardhi, لأنه خلق آدم منه فسأب الله من آدم كتكانه دونه نباتا لتوكيد يا أنبت مصدر اسم مصدر فسأب أنبتكم والله أنبتكم من الأرض إنباتا للقوة مصدرياك كوين اسم مصدر والله أنبتكم من الأرض إنباتا أنبت ينبت إنباتا لكن سما أنبتكم من الأرض نباتا ليس مصدر بس كما لمن ذا الذي يقرض الله قرضا يقرض قرضا لكن كويس لك إقراضا وين اسم مصدر عليه ثم يعيدكم فيها كيش أتوردشهم أرذين يعني مزيكوي ثم يعيدكم فيها كيش أتوردشهم أرذين كما أنا مزيكو كتك أرضي ويخرجكم نا اتواتوا ويخرجكم اخراجا نا اتواتوا كواتوا kwa ajili ya kufufuliwa yani ويخرجكم نا اتواتوا katika hiyo ardhi اخراجا kuwatoa hakuna shaka ndani yake tutatoka tu hamtaishi milele kwa hiyo si sawa ile kusema kwamba amekwenda kupumzika katika nyumba yake ya milele apumzike kwenye nyumba yake ya milele. Sisi hatuna nyumba ya milele kabla ya kuingia katika janna wala katika kabla ya kufika akhira. Kaburi ni barzakh, ni kizuizi tu cha muda, kama vile umekuwa lock up nasubiri hukumu itakayokuja mbeleni, ndio kabri. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, na mbele yao kuna barzakh, kaburi, kuna kizuizi hapo mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa hiyo sio nyumba ya milele kama wanavyoiga baadhi ya watu manasara, hapumzii kwenye nyumba yake ya milele. Si nyumba ya milele, kuna kufufuliwa. Sawa. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisaqa, na Allah amewafanyia ardhi kuwa ni tandiko. Pia anasema bisaqa, ni yenye kutandikwa. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisaqa, na Allah amewafanyia ardhi ni yenye kutandikwa. Kwa maana bisaqa kama ana mabsuta, litasluku minha, ili mfuate humo, subulan fijaja, njia zilizopana, ay turuqan wasi'a, subulan fijaja ay turuqan wasi'a, njia zilizopana. Na fijaja ni jamu ya faj, maana yake anna Allah subhanahu wa ta'ala basata al-ardha wa mahadaha lakum litastaqirru 'alayha wa tantaqilu fawqaha bisuhulatin kayfa ma shi'tum wa hadha da'in ila shukrihi subhanahu wa ifradihi bil ibadah. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula, amefanya ardhi kuwa ni yenye kukubali mnachokitaka. Kwa hiyo hapa anasema wallahu ja'ala lakum al-ardha bisaqa, na Allah amewafanyia nyinyi ardhi kuwa ni yenye kutandikwa, litasluku minha, ili mfuate humu, ay minha fiha subulan fijaja, njia zilizopana. Hizi katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika nyingine, katika Bakara, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, amefanya ardhi kuwa ni tandiko, ni yenye kutandikwa. Allah ameitandika ardhi. Lakini kuna alama katika baadhi ya maeneo, ukifika utaona, utajifikiria, je, ingekuwa ardhi yote iko hivi ingekuwaje? Yaani ukitaka kwenda kwa jirani yako lazima uteremshe bonde hapa, uenda huko, alafu ni upande juu, yeye iko pale mwanzo kuzungumza, lakini naja masaa mawili. Kutoka hapo kumfikia, uende huko uzunguke, alafu upande mlima ndio ufike kwake. Sasa ardhi yote ingekuwa hivi ingekuwaje? Ilikuwa ni balaa kubwa kabisa. Hakuendeki, hakuna raha. Kuna mahali utakimbia, utapita na gari yako, utajidai, hamna. Ni mabonde na milima, mabonde na milima. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameitandika ardhi sehemu ili muone, mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naj'al al-ardha mihada, kwa tukifanya ardhi kuwa ni tandiko, yani yenye kutandikwa. Qala Nuh, akasema Nuh, Nuh anarudi tena sasa, amekata tamaa. Lamma ya'isa min imani qaumihi shaka ila rabbi, alipokata tamaa sasa na kuamini jamaa zake, akamshtakia mula wake kwa yale aliyopata kutoka kwa jamaa zake. Qala Nuh, akasema Nuh, rabbi, ewe mula wangu, innahum asawni, hakika hao wameniasi, wameniasi mimi. Innahum, hakika hao au hakika wao, asawni, wameniasi mimi katika yale niliyoamrisha, kumwabudu Allah aliyeko peke yake na kumwogopa. Wattabau man, na wakamfuata, na wamemfuata yule ambaye, wattabau man, na wakamfuata yule ambaye, lam yazidhu maluhu, lam yazidhu maluhu, haimzidishi yeye mali yake, wa waladuhu, wala watoto wake, illa khasara, isipokuwa khasara, isipokuwa khusrana. Kwa maana ya kwamba itabau ruasaahum, wamewafuata viongozi wao, wa aghniyaahum, na matajiri wao, wa makaru makran kubara, na wakafanya vitimbi vikubwa, kubara ay kabiran jidda, wa makaru makran kubara, na wakafanya vitimbi vikubwa. Wadhalika bitakdhibi Nuh alayhi salatu wassalam, na hilo ni kwa sababu ya kumkadhibisha Nuh alayhi salatu wassalam. Waqalu, na wakasema baadhi yao kuwaambia wengine, waqalu, na wakasema baadhi yao kuwaambia wengine, la tadharunna alihatakum, msiwaache msiwaache waabudiwa wenu, msiache msiwaache msiwaache waungu wenu, kama ikiwa tukitilie mkazo zaidi, msiache msiwaache mara tatu, msiwaache msiwaache msiwaache kabisa ali hata miungu yenu, msiache. Msisitizo, wala tadharunna wadda, wala msimuache wadda, wala suwaa wala yaghutha wa yauqa wa nasra, wala suwaa wala yaghutha na yauqa na nasra, msiwaache hao. فهذا من قبيل التفصيل بعد الإجمال. ومن هسيش هاو قواتالي قصابه لقوانده أعظم الأسنام عندهم. الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا يلزي أقوان هذه الأسماء هاني مجينة كانت لرجال صالحين من قوم نوح عليه الصلاة والسلام ماتوا. Hawa ni majina, haya ni majina ya watu wema katika jamaa wa Nuh alayhi salam, katika kaumu ya Nuh waliokufa. Fa auha shaytanu ila qaumihim, shaytani akapeleka wahi akawaambia wao jamaa zao, anisibu ila majalisihim allati yajlisuna fiha ansaba, wekeni simamisheni katika vikao vyao walivyokuwa wakikaa, wekeni masanamu, wasamauha biasmaihim, na yaiteni masanamu hayo kwa majina yao. Fafaalu, wakafanya. Si kama hivi leo, ukienda katika miji ya Kiarabu, ukienda kama Kahira, Al-Kahira na miji mingine, utakuta masanamu, sanamu la fulani, sanamu la Al-Manfuluti, sanamu la Ali Muhammad Basha, nani si fulani, yule alikuwa ndio gavana wa benki kuu wa kwanza kabisa, sanamu lake. Sasa faida yake ni lile sufu, sanamu la mfalme fulani. Kila mtaa ukipita ni masalamu, masalamu, masalamu. Nini tadhkira? Lidhikra wa tarikh, kwa kumbukumbu. Sasa shaytani aliwajia watu wa Nuh akawaambia maneno haya haya, watengezeni masanamu hawa wakubwa wenu. Hawa walikuwa ni wacha Mungu, wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu atqiya, zuhada, walikuwa ni watu wa zuhudi wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mkitengeneza masanamu yao, kila mkipita mtakumbuka zuhudi zao na takwa yao. Fafaalu, wakafanya hivyo, wala mtu'bad, na hayakuabudiwa kwa wakati huo. Hatta idha halaka ulaik, mpaka walipokufa sasa hao waliotengeneza masanamu, ambao walikuwa wakijua wana maarifa, wanusiya alilmu, na ilmu ikasaulika, ujinga ukaingia, ubidat, yakaanza kuabudiwa kama ilivyokuwa imeelezwa katika vitabu vya tafsiri na taarikh, ile masanamu sasa ikaanza kuabudiwa. Lakini asili ni masanamu, kwamba hizi ni sanamu, kumbukumbu la wakubwa wetu. Kwa hiyo tunaweka kumbukumbu ya historia, kwa ajili ya historia wakubwa zetu. Kwanza nakwenda inakwenda inakwenda, watu wanapokuwa ujinga ushaingia, wanaanza kuabudu masanamu. Na hivyo ndivyo ilivyotokea, na wanawachuoni wote wa hadithi, wanawachuoni wote wa tafsiri na hadithi na tarikh wanasema asili ya kuabudiwa masanamu ni ile ya kutengeneza suwar za as-salihin, suwar ya qaumi salihin. Miungu hii au masanamu haya yalirithiwa na qaumu min al-arab, wakafufua jambo hili. Na mtu wa kwanza aliyeleta masanamu katika nchi ya Waarabu hasa Makka ni Amr ibn Luhay. Yeye ndiye aliyeleta masanamu kutoka Sham. Sarat al-awthan allati kanat fi qaum Nuh fil arabi ba'd ama wadd fakanat li kalbi bidumat al jandal wa amma suwa' fakanat li Hudhayl wa amma yaghuth fakanat li Murad thumma li bani Hutayf bil jawf 'inda Saba wa amma ya'uq فكانت الهمدان وأما نصر فكان الحمير لآل ذي الكلاعي. والحديث عند البخاري. أنا سيما ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مسيما مسنام يلي يقوى قوة ونوع يلي باتكان قوى عرب بعد يهاب يلي تقوى قوم ينوع يكي قوى عرب ودى الكون سنام لكلب سيم زدومة الجندل. Walikuwa na sanamu likiitwa Waddan, hawa watu wa Bani Kalb. Kadhalika Suwa lilikuwa ni sanamu la Hudhayl, na Yaghuth lilikuwa ni sanamu la kabila la Al-Murad, Muradi, na Bani Ghutayf huko semza al-Jawf inda Saba, Jawf, na Yauq lilikuwa ni sanamu la kabila la Hamdan, na amma Nasr lilikuwa ni kabila la Hibyar li ali Dhilkala, kama hadithi ilivyo katika Sahih Bukhari nambari 4636. وقد أضلوا كثيرا نكو حقيقة وميوبتزا ويني في ينقزي واوها. وقد أضلوا أي الرؤساء كثيرا أي خلقا كثيرا بإغوائهم نوحا لليك سيما ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولو سوزلشي ما ظليم إلا وبتيفو سوزلشي إلا وبتيفو waweke mbali kabisa, maana kila nilivyolingania wao hawataki. Pia ihtamili waqad adallu ayy al-asnam, masanamu hayo yamewapoteza wengi, kama alivyosema Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas, ewe mola wangu hakika hayo masanamu yamewapoteza wengi katika watu, faman tabi'ani fa innahu minni, basi yeyote atakayenifuata yeye ni katika mimi, ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لا يردك إلى عص بس بيني غفور رحيم. مين يوم سماه؟ مين يوم هروما؟ كيشاء الله سبحانه وتعالى كي ليس قامبا أكيدك يا مأمبي يمتم يواك نوح عليه الصلاة والسلام فأهلك قومه بالطوفان. أنا سبب مما خطيئاتهم أغرقوا. Kutokana na makosa yao waligharikishwa, mimma khati'atihim ay bisababi khati'atihim min al-kufri wal-makri wa adha an-nabiy wa atba'ihi, ha, mimma asli yake ni min na ma, min sababiyya, mimma na ma pa ni muakkida li maana at-ta'lil, kutokana na makosa yao ugriku waligharikishwa hapa duniani kwa kuletewa tufani, faudkhilu nara na wakaingizwa motoni, yani katika adhabu albarzakh, kwa sababu ya fauli ya taqibi hapa, fataktadhi annahu nukilu min alghariq ila nar, kwa inahukumilia kwamba wao walihamishwa ghafla kutoka kwenye kugharikishwa wakaingizwa katika moto walipofika barzakh tu motoni. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wakati gani? Kwenye makaburi, makaburini. Ndio maana akasema wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab, kwani kabla ya qiyama, na maana fil barzakh, sawa. Falam yajidu lahum min duni llahi ansara, na hawakupata wao kinyume cha Allah watetezi, falam yajidu lahum, na hawakupata wao min duni llahi kinyume cha Allah ansara, watetezi hawakupata wa kuwatetea. Watapata wapi wa kuwatetea? Nani atakayeweza kuwatetea na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? وقال نوح ما كسم نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ايو مولاوانغو وسياتي جو يا أرضي هي كتك مكافير يوتي ووتي ووندوي كتك هي أرض لا تذر على الأرض وسيبكيش وسياتي جو يا أرض من الكافرين ديارا كتك كافير يوتي أي حيا على الأرض يدور ويتحرك ديار من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي العام نيران توكيد نفي يعني كما أنا لا تذر على الأرض أحدا تسمى ما في الدار ديار ما فيها أحد قد استجاب الله دعاءه فهلكوا أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. الله سمى كسابه والكون واتوا أوفوا تكوان غميزة وات تلوان غميزة وات. وقال نوح لا كسم نوح ربي إمام الأوان لا تذر على الأرض وسياجد الأرض من الكافرين ديارا كما كافر يويوت إنك كفني سباب قنيني أو مدوه هي مبايا قوموا لمن هي إنك كسباب حقيقة ويوي إنك حقيقة ويوي إن تذرهم أكواتا يضلوا عبادك وتوبتز وجواك يضلوا عبادك وتوبتز وجواك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا نهوت زائل وهوف وهوت مزائل موف كفير إنك انتظره حكيك ويوي كواتش واو يضل عبادك وتوبتز وجواك كويتش حق ولا يلدنا هوت مزا إلا فاجرا إلى موف كفارا كفير إنه نوح مسمى وسام يكون زي حالي زاو وان اولادهم يكونون مثلهم في الكفر كما وتتوا وتكون مفنوا واو ketika الكفير والضلال والعناد فانه قد لبث في دعوتهم الف سنه الا 50 عاما دو ngumu kulikweli asibaki mtu yote na kweli hakubaki mtu kisha anasema rabbi ewe mola wangu اغفر لي نسامح ميمي ولوالدي انا وزازي wangu ولمن دخل بيتي مؤمنا na mwenye kuingia nyumbani kwangu hali ya kuwa ni mu'min walilmu'minina walmu'minat na waumini wanaume na waumini wanawake wala tazidiz zalimina illa tabara na wala usiwazidishie madhalim ila maangamivu Rabbi ghufirli wa liwalidayya ewe mola wangu nisamehe mimi na wazazi wangu wakana mu'minai nasemekana wazazi wake wawili walikuwa ni waumini kwa akawaombea waliman dakhala baiti ya mu'mina na mwenye kuingia katika nyumba yangu au mwenye kuingia nyumbani kwangu hali ya kuwa mu'min qayada qaidu yakhruj minhu ghayru mu'min kamraatihi wa ibnihi kweli qaidi ambayo imemtoa asiyekuwa mu'min kama vile mke wake na mtoto wake walilmu'minina walmu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara wala usiwazidishie madhalim illa maangamivu halaka wa khasara min tabira kafariha yafrahu tabira yatbaru idha halaka Allahu akbar wakaomba dua hiyo na kweli wakaangamizwa wote wakaingia kwenye safina watu wachache waliomuamini Nuhu alayhi salatu wassalam wama amana ma'ahu illa qalil na hawakuamini pamoja na yeye kumwamini Nuhu isipokuwa watu wachache Allahumma musta'in akiwa kwenye subra miaka 950 950 ni miaka mingi sana mtoto wake Nuhu alayhi salatu wassalam aliambiwa na baba yake ya bunayya ewe kijana changu ewe mwanangu irkab maana panda pamoja na sinjo kwenye jahazi qala saawi ila jabalin ya'simuni min alma nasema mimi nitajihifadhi pale kwenye ule mlima mrefu ule nitajihifadhi pale utanikinga mimi na maji sitagharifu قال لا عاصم اليوم من امر الله نوح كما بيه حقنا تكيكينغوا اليوم لا امر الله لا عذاب يا الله الا من رحم اسبقوا يليه ما الله من رحم وحال بينهما الموج يكيجيا كاتي بين ياو ماويمبي ماجي مengi na mawimbi fakana min al-mughraqin akawa yule mtoto ni katika walio ghariki njoo huko alita ubishi ah mimi nitapenda kwenye mlima kwa sababu alikuwa ni kafiri na yeye akaangamizwa Allahu almusta'an pia katika hadithi ambazo zimetajwa na tuna tafsiri wanazitaja wanasema kwamba law rahim Allahu min qaumi nuh ahada la rahim imra'a law Allah angetaka kumrehemu yoyote katika kaumu ya nuh angetaka kumrehemu kumhurumia yote basi angemhurumia yule mwanamke. Lamma ra'atil ma'a hamalat waladaha, wakati alipoona maji akamchukua mtoto wake akambeba mwanawe. Thumma sa'idatil jabal, kisha akapanda kwenye jabali huko. Falamma balagha al ma'u sa'ida bihi mankibaha, alipoona alipofikia maji pale mlimani, maji yashafika kwenye mlima sasa, akamchukua mwanawe akamweka mabegani. Falamma balagha al-ma'u mankibaha, maji yalifika kwenye mabega sasa. Wadhaat waladaha ala ra'siha, falamma balagha al-ma'u ra'saha rafa'at waladaha biyadiha, alikamnyele mtoto na mikono yake hivi aangamie yeye na mtoto apone. Falau rahima Allahu minhum ahadan la rahima hadhihi al-mar'a, lakini haulai kufar maana makafiri. Kwa Allah shaandika kwamba wote na Nuhu kashaomba, la tadhar ala al-kafirina, la tadhar ala al-ardh min al-kafirina dayara, wote wakasagwa, wote wakaghariki na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ikaanza upya, na watu wa zama hizo wote walikuwa ni watu wafuasi wa Nuhu alayhi salatu wasallam, sababu watu walikuwa kidogo, si watu wengi, bado kizazi kija kuwa kama hivi. Wallahu a'lam, Allah ndiye anayejua habari za kadri zilizopita huko. Hayo ni katika mambo ya ghaibu, wa dhahiru haka. Tafadhali. أحد من قبل نوالي لقد قوم ياك واتو لقد كدوغ نوالي لقد قوم ياك وتعنبيه قوم بوالي لقد قوم ياك لقد واتو كدوغ دنيا هي فانيا انتشار بعد يا واتو سيسا نوح ولقوا كيش واتو جواب لقوا كيش يارفين مهالي قاني لا ندري sisi hatujui. Wengine wasema alikuwa akiishi ardhi ya Iraq, wengine hapana, alikuwa akiishi malak walihadha. Wewe unataka kujua nini kwani? Alafu baada ya kushuka walishukia wapi? Wastawa ta'ala aljudi, shuka katika mlima Judi. Hii iko wazi kabisa, Judi iko wapi? Najua Uturuki, una uhakika mlima upo? يقول السائل بارك الله فيك وجزاك الله خيرا في الدرس الماضي في سورة المعارج درسنا أن الاستمناء حرام لكن بعض الطلب هذا طلبة العلم يقولون إن فيه كتب أن فيه والصواب إن فيه خلاف صواب أن فيه إن فيه خلافا الصواب إن فيه خلافا لأن الإمام الشوكاني ألف في هذه المسألة كتابا وسماه جواز الاستمناء فماذا ترشدنا بارك الله فيك ونفع بعلمك البلاد والعباد آمين. نقول الحجة في الأثر والحجة في الدليل، فقد ألف من ألف من العلماء على جواز ماذا؟ على جواز المعازف، وقد أجمع العلماء على تحريمه فلا يلتفت إلى تجويزه. وكذلك ألف السيوطي أو ألف من ألف الشوكاني على على على على جواز الاستمناء، وقد جاءت النصوص كثيرة تدل على حرمة الاستمناء، إن الله سبحانه وتعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك والاستمناء من وراء ذلك من جملة ما وراء ذلك فلا يجوز، ولو كان جائزا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ماذا؟ من جملة تحسين الفروج. ولكن أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الصيام. لو يقول إياه يصير لأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب استبنوا، أو من غلب عليه ماذا؟ من غلبت عليه الشهوة فليستبنوا. أو مثل الكلام مثل هذا، أو ما بالك وزمان يا رجال. لا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأضيف مع ذلك فيه نوع من الضرر، الضرر كثير يحصل أو يصيب الشباب، نسأل الله العافية والسلام. مذار يكون من قسام كتك جمهين، فمجرد يكون بعض الأطباء ولا فيتشيء تسمينيني تشجيع والشباب وكذا إلو يجير كاستمنان أحكونا نينو أحكونا مذارة تجثب تشى مذارة كي دكتار. لا، مذارة يابا من جيتو. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلو ويمون يتقون جيبنانا إلى أثرك أكيلي إلى أثرك أفيا uvivu unampata mtu na futur kuchoka haiko sawa. Mtu afi istimna hawezi kusimama sawa sawa, hana nguvu. Kwa hiyo ni kitu vitu ambavyo vina madhara ndani yake. Kwa hiyo walau alafa man alaf, walau alafa man alaf, hadha la yajuz. Faman yabtagha waraa dhalika fa ulaika humul aadi. Wallahu ta'ala تعالى أعلى وأعلم.